بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. الدرس الرابع من كتاب قواعد الإملاء في 10 دروس سهلة. وعلى الدرس الرابع تنوين الهمزة المضطرها بالفتح واتصالها بألف الاثنين قال القاعدة الأولى الهمزة المكتوبة على ألف طيب وتحتها ثلاثة فروع. قال تكتب بالفتح فوقها دون ألف أخرى مثل يعني خطأ تنومًا بالفتح مثلا خطأ كلمة خطأ طيب كلمة خطأ خطأ أو خطأ أو خطأ يعني ما هناك ما بارك الله فيكم ماذا لا تغير عن شكلها أبدا لا تزال تكتب على ماذا تكتب على عصا. تكتبها هكذا أو كتبتها هكذا إذا كانت مكسورة إذا كان تنوين مكسور ولا تغير تكتب ممدودة على شكل عصا. لا تتغير. قال وتثنى بإضافة ألف ونون ولا يختلف الشكل أيضا عن خطأ لو قلت تثنيها خطأان أضيف ألف ونون فقط إليها خطأان قال مثل مبدأ ومبدأان ومنشأ ومنشآن. طيب القاعدة الثالثة هذه الهمزة على ماذا على ألف يعني باختصار على ماذا يعني عصا ألف ممدودة يعني عصا هذا شكلها هذه قاعدتها. طيب الهمزة الذي في الطرف وهي على واو أو على يا على كرسي هي واو أو على نبرة ماذا يحصل لها لو نونت؟ قال الهمزة مكتوبة على واو وعلى ياء مثالها تكافؤ مثلا تكافؤ وتباطؤ إلى آخره هذه على واو هذه الهمزة على واو. طيب ما هي قاعدتها؟ قال الهمزة المكتوبة على واو على ياء تنون وما أيضا كلمة ماذا بادئ طيب إذا نونت كيف نتعامل معها؟ قال تنون بالفتح بإضافة ألف وفتحتين بإضافة ألف وماذا وفتحتين فأقول في هذه ماذا تكافؤا الهمزة على ما هي مضمومة ما يعني عفوا ما قبلها مضموم تكافؤا وبادئ بادئا وما قبلها مكسور على حاله. طيب هذه القاعدة الأولى. طيب القاعدة الثانية، القاعدة الثانية قال الهمزة لا ما يحتاج، هذه قاعدة خاصة غير تلك القاعدة. قال الهمزة، قال الهمزة مطرها المنفردة بعد ألف ساكنة، همزة متطرفة بعد ألف ساكنة. قال الأسماء المسبوقة بألف، الأسماء المسبوقة بألف، الأسماء المسبوقة بألف. قوله المسبوقة بألف أي الذي آخرها همزة مسبوقة بألف، انظر اختصار. باختصار الهمزة الأسماء الذي آخرها همزة مسبوقة بماذا؟ بألف. هذا وماذا قال المؤلف؟ الأسماء المسبوقة بماذا؟ المسبوقة بألف، أي الأسماء الذي آخرها الهمزة المسبوقة بالألف، المسبوقة بالألف. فهذا من الاختصار المسبوقة بالألف. طيب مثالها سماء، سماء، سماء، سماء. وللفائدة إذا ذكروا التنوين في مسائل الهمزة المتطرفة لا يريد به إلا تنوين النصب، أما تنوين الرفع لا يغير شيء، تنوين الكسر لا يغير شيء، يقصدون به تنوين النصب. هذه فائدة، هذه فائدة إذا ذكروا مسألة التنوين في كتابة الهمزة المتطرفة، ما المراد به؟ تنوين النصب، تنوين الفتح، هذه هي الفائدة، وإلا المكسور لا يغير. قال تنون بالفتح بوضع فتحتين فوق الهمزة دون تكرار ألف تنوين الفتح. ماذا أقول فيها؟ سماء، أقول فيها مثلا فاء، أقول فيها ياء، أقول فيها ماء، ما أحتاج إلى كتابة ألف بعدها، لا يكتب ألف بعدها. وهذه دائما إذا جاءت في القرآن يكون فيها مد ماذا؟ مد العوض. إذا وقفنا ماء، إذا وقفنا عليها في المصحف، هذا علم التكوين. قال وتثنى بإضافة ألف ونون كالأولى. قال مثال سماء، مثال سماء قل فيها سماء، ولقان قل فيها لقان. قال وتثنى بإضافة ألف ونون كالأولى، كالأولى أي كال يعني الفرع الأول من القاعدة الأولى. قوله كالأولى ما معنى كالأولى؟ كالفرع الأول من القاعدة الأولى، أو الفرع الثاني، الفرع الثاني من القاعدة الأولى، الفرع الثاني ليس الأول، الفرع الثاني من القاعدة الأولى. قال وتثنى بإضافة ألف ونون كالأولى. مثال الآن معنا بناء، بناء أضيف ألف ونون بناءً. سماء ماذا أضيف ألف ونون؟ سماء. مثل ماذا؟ خطأان تماما. طيب قال بناء وبناءان وجلاء وجلاءان. طيب القاعدة الثالثة الهمزة المتطرفة بعد واو ساكنة. مثالها مثال همزة مضطرها بعد واو ساكنة أهلقوا لقوا، هذه همزة مضطرها بعد واو ساكنة. ما هو حكمها؟ حكمها أنها تكتب على من؟ على السطر هذا الذي مضى معنا. بقي إذا نهونت إذا ثنيت، كيف المعاملة معها في تنوين النصب وفي التثنية؟ هذا هو. قال تكتب بالفتحة بإضافة ألف وفتحتين، لجو لجوءا ونشوء نشوءا، ضف فيها ألف فتحتين. هذا هو. ودائما يا إخوة ألف تنوين النصب، ألف تنوين النصب، الفتحتين هل تكتب على الألف أو على ما قبل الألف؟ تكتب على ماذا؟ على ما قبل الألف، لأن الألف هذه أتي بها ليوقف عليها ساكنة، ما هي حركة، أتي بهذه الألف ليوقف عليها ساكنة، ما تجعل عليها، ما تجعل الفتحتين على الألف، تجعل على ما قبل الألف. وهذا توافق فيها رسم المصحف مع الرسم الإملائي، هذه أحد القواعد التي توافق فيها رسم المصحف والرسم الإملائي تماما. ركز إذا شئت على سورة الإنسان، سورة الإنسان في المصحف ركز عليها، ستجدها أمامك مثل هذا. قال وتثنى بإضافة ألف ونون، ألف ونون فقط بدون تغيير. هل لجو ماذا أقول فيها؟ لجوءا ألف ونون، وضوء ضوءا بشر، لجوءان وضوءان. زيد ألف ونون فقط وتطرحها، هي مضطرفة ماذا؟ بعد واو ساكنة، بعد واو ساكنة. ضوء ضوءان، ونو نوآن، نو اسم من أسماء ماذا؟ اسم من أسماء النجوم، نو نو ونوآن أيضا نس. طيب قال وتثنى بإضافة ألف ونون مثل ضوء وضوءان ونو ونوآن. قال الهمزة المضطرفة بعد حرف صحيح ساكن تنون بالفتح وتثنى في حالتين، تنون بالفتح وتثنى في حالتين. قال يعني ما هي هذه، ما هي هذه القاعدة التي مرت معنا؟ مثلا مل، مل مثلا بطء، هذا نوع، لأن إذا أتينا بألف بعد الهمزة يتصل باللام، وإذا أتينا بألف بعد الهمزة يتصل بالطاء، لكن إذا كان لا يتصل مثل هز، هز وبدء وقر وبر، هذه مرت معنا، مرت معنا تماما في ماذا؟ تحت المراكز العلمية. طيب نقرأ ما كتبه المؤلف. قال إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة لا يتصل بما بعدها، ما معنى لا يتصل بما بعدها؟ قبله أحد الأحرف الستة، قبله أحد الأحرف الستة، جزء هان جزء، قبله أحد الأحرف الستة. ما هي الأحرف الستة؟ قبله أحد الأحرف الستة. وإذا كان ليس قبله أحد الأحرف الستة مثل بطء يعني بطء وملء. قال تكتب. قال لا يتصل بما بعده، تبقى الهمزة مفردة ويضاف لها ألف وفتحتان أو ألف ونون. ماذا إذا أردنا إذا أردنا ماذا فزءا بدءا. ركز معي. قرآن مرآن جزءا. ضف إليها فتحتان وألف. هذا في ماذا؟ في التنوين. وفي المثنى ضف إليها ألف ونون. ألف ونون. انظر معي. هذه قال تبقى الهمزة منفردة ويضاف إليها ألف وفتحتان أو ألف ونون، مثل جزءا بدءا. أتينا لها بعدة ماذا؟ أمثلة. بقي ملء وبط. ملء وبط نعمل لهما ماذا؟ نجعل لهما جدولا كهذا. عندنا كلمة ملء، كلمة بط، كلمة ملء وكلمة بط. قال أما إذا كان الحرف الذي قبل الهمزة يتصل بعبادة كتبت الهمزة على نبرة، كتبت الهمزة على نبرة. مثل كتبت الهمزة على نبرة. ماذا أقول في التنوين؟ ملءاً بطئا. هذا في ماذا؟ هذا في التنوين، تنوين النصب. وإذا ثنيناها نضيف ألف ونون نكتبها أيضا على نبرة. أقول مثلا ملآن وبطآن. تلاحظ في هذا الدرس ما الذي أضفناه على ما معنا، على ما مر بنا في تحفة المراكز؟ أضفنا أي قضية؟ قضية التنوين مع جميع الحالات، التنوين مع جميع الهمزات المتطرفة، تنوين المفتوح. إذا قيل تنوين في درس الهمزة المتطرفة فلا يراد به إلا تنوين الفتح. أما تنوين الرفع، تنوين الضم، تنوين الخفض، تنوين الكسر، هذا لا يؤثر. أضفنا تنوين النصب مع حالات كتابة الهمزة المتطرفة، وأخذنا أيضا زيادة على الجميع ولم يذكر في تحفة المراكز تثنية الأسماء الذي آخرها همزة متطرفة، أيضا من جميع ماذا؟ من جميع أشكال الهمزة المتطرفة، سواء همزة مطرفة على ألف، همزة مطرفة على ياء، همزة مطرفة على واو، همزة مطرفة وقبلها واو ساكنة، همزة متطرفة وقبلها سكون، حرف صحيح ساكن وقبلها حرف صحيح ساكن. هذا كله درس ماذا؟ هذا كله درس اليوم. طيب الدرس الخامس، الدرس الخامس من قواعد الإملاء في دروس سهلة. قال الدرس الخامس الألف اللينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. قال الدرس الخامس الألف اللينة، تعريفها، تعريفها، تعريفها. أولا تعريف، هي الألف المفتوح ما قبلها، وتكتب بشكلين، تكتب بشكلين. ألف ممدودة. ما معنى ممدودة؟ ما معنى ممدودة؟ أي كالعصا، كالعصا، عكس المطوية. آلهة ممدودة مثل عصا وخطى. قال الثاني الشكل الثاني آلهة مقصورة. ما معنى مقصورة؟ مطوية على شكل الياء بدون نقط. آلهة مقصورة. مثال سعى ونعى. سعى ونعى. مواضع الألف اللينة. مواضع الألف اللينة. مواضع الألف اللينة. قال أولا في الأسماء. أولا في الأسماء. أولا في الأسماء. قال واحد الأسماء الأعجمية تكتب ألف ممدودة مثل يافا وحيفا وفرنسا وروسيا وأمريكا. طيب يافا وحيفا هذه من مدن فلسطين. طيب قال عدا أربعة أسماء هي موسى وعيسى وكسرى وبخارى، وأضف لها اسما خامسا وهو ماذا؟ متى. يضاف ومتى موسى وعيسى ومتى وكسرى وبخارى، إذن هذا يضاف. الثاني الأسماء المبنية. الأسماء المبنية. الأسماء المبنية. الأسماء المبنية. الأسماء المبنية. قال الأسماء المبنية أنا بين قوسين أسماء الضمائر والإشارة الظرفية. عموما الأسماء المبنية عموما. الأسماء المبنية عموما. قال تكتب ألفها يعني الذي هي منتهية بالألف. تكتب ألفها كلها ممدودة. ما معنى ممدودة؟ على شكل عصا. مثال مهما وحيثما. ما عدا سقط. الذي عنده مكتوب سقط يكتب ما عدا. ما عدا أن ومتى يعني ما عدا خمسة. وكم ذكر هو هنا؟ أربعة. سنكمل الخامس. ما عدا أن ومتى وأولى اسم إشارة بالواو. أولى يعني همزة وضمها بعدها واو اسم إشارة. والأولى همزته بعدها لام بدون واو. والأولى اسم موصول بمعنى الذين. قلنا بقي واحد. ما هو؟ لدى. لدى. بقي اسم واحد وهو لدى. يعني أن ومتى ولدى وأولى اسم إشارة والأولى اسم موصول بمعنى الذين. بقي أيضا ماذا؟ الحروف. الحروف. وهذا هو السؤال. الحروف مرت بنا أو لا؟ مرت بنا. إذن بقي الحروف لم يذكرها المؤلف تستدرك عليه. الحروف. الحروف. الحروف تكتب كلها ألفا ممدودة. أي حرف آخره ألف. أي حرف من حروف المعاني كم عددها؟ 105. كلها تكتب ألفها ممدودة ما عدا خمسة أحرف. من يذكرنا بها؟ من يذكرنا بها؟ إلى وعلى وبلى. وماذا بقي؟ ماذا بقي؟ حتى. حتى وماذا؟ ما هو الخامس؟ إلى وعلى وبلى. متى هذا اسم يا أخي؟ أين أنت؟ آخرها ألف تكتب على شكل الياء خمسة. لابد أن تأتي بها. من يأتي بها؟ إلى وعلى أمامك وبلى وحتى. بقي خامس. متى اسم يا أخي؟ هذا حرف من الحروف. حرف من الحروف إلا حرف من الحروف عند من؟ لدى اسم عنده في هذا يا في الألف إلى على بلا حتى بقي واحد من يحاول؟ لابد من محاولة عندك بقي أن بقي أن هذا طيب أن منازع فيه لكن بقي واحد أن مذكور في الأسماء في الأسماء الراجح اسميته بقي واحد من يذكره إذن أنا أصحابي كيف ما تراجع على الدرس الأول الدرس الأول هذا واجب المراجعة طيب من تذكر حروف الهجاء تذكر حروف المعاني يا إخوة أنا أعطيتكم نصيحة قلت لهم مثلا تكتبوا في دفاتركم 5 أسماء مبنية تكتب بألف مطوية وبعد أكتب مثلا 5 أسماء مثلا أعجمية تكتب بألف مطوية تجعلها في دفترك الخاص طيب يعني ماذا مثلا أحرف معنوية تكتب بألف مطوية طيب وماذا بقي هذه دين هذه دين لكن لا أريد دين أروى دين أروى لا أريده داين تأروى والديون تقضى لعل آخر هلام داين تأروى والديون تقضى فمطرت بعضا وأدت بعضا وليس دين الله بالمعظم طيب هذا دين إلى غد قال الثالث الأسماء العربية المعربة الأسماء العربية المعربة إما أن تكون ثلاثية هذه لها تقسيم الأسماء العربية المعربة إما أن تكون ثلاثية ولها حالتان وإما أن تكون غير ثلاثية يعني رباعية فأكثر رباعية فأكثر رباعية فأكثر رباعية فأكثر هذه هي الأسماء المعربة الأسماء العربية المعربة طيب إذا كانت ثلاثية يعني أصلها الواو أصلها واو أو أصلها ياء أصلها ياء ما كان أصله واو يكتب عصا وما كان أصله ياء تكتب مطوية وإذا كانت رباعية فأكثر لا ترسم إلا مطوية ما ينظر إلى أصلها مطوية مباشرة مطوية مباشرة على كل حال لا ينظر إلى أصلها إذن نقرأها وكل أخ انتبه معي قال الأسماء العربية المعربة تكتب ألفا ممدودة إذا كان الاسم ثلاثيا شو ثلاثي هذا الذي فيه تفصيل وكانت الألف منقلبة عن واو إذا كانت منقلبة عن واو ماذا تكتب عصا ممدودة قال مثل حجة الحجة العقل، حجاب بمعنى العقل، هذا أصله الواو، أصله الواو، أصله الواو، أنك تقول حجوان، حجوان المثنى يكشف الألف، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. هكذا قال الشاطبي صاحب الشاطبية، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، يعني رددت إليك الفعل أي الفعل الثلاثي، وتثنية الأسماء تكشفها، تثنية الأسماء أي الثلاثية، تثنية الأسماء أي الثلاثية تكشفها. قال مثل الحجة العقل والذرة جمع ذروة، والرضا جمع ربوة، والرضا مأخوذ من الرضوان، والقفا مثناه قفوان، مثناه قفوان. طيب هذه أصلها ماذا؟ أصلها واو. فمثلا حجة نعرفها بالتثنية نقول حجوان، والذرة جمع ناتي بالمفرد، إذا كانت جمع ناتي بالمفرد، ما هو مفرد ذرة؟ ذروة، صلاها واو اكتب بالألف. والربا جمع، ما مفردها؟ ربوة، كشفنا أن أصلها الواو. والرضا ناتي بالمصدر، ما هو مصدر الرضا؟ رضوان، ورضوان من الله أكبر، أصلها واو اكتب بالألف. والقفا مفرد نثني قفوان، تفضل قفوان. طيب قال باء وتكتب ألفا مقصورة إذا كان الاسم ثلاثيا منقلب عن ياء، قلب عن ياء، أركز معي، أذا أذا أذيان، والمصدر أذية، وفتى فتيان، فتيان فتيان، ودخل معه السجن فتيان. إذن أصلها يا اكتب ما أعرف مطوية أصلها يا. والمنى، المنى جمع عيش أمنية، أصلها يا تكتب مطوية. والهدى هديان، هدى مفرد. وقراء، قراء هذه ماذا؟ ضيافة، ضيافة تكشف بالفعل، قريت الضيفة، ما معنى قريت الضيفة؟ أكرمته، أكرمته، قريت الضيفة، القراء. قال والمنى جمع أمنية، والهدى هديان، والقلى، والقلى يعني القلى البغض، تقول قليت، قليت زيدا أبغضته، إذن كشفناها بالفعل. والسرى، السرى أصلا ماذا؟ سريت، والأولى الضم، والأولى فيها ماذا؟ الضم، يقال السرى، السرى والسرى، يعني لغة المشهورة الضم، ومثلها المضموم، مثلها كلها مأخوذة من سريت، كلها مأخوذة من سريت. قال وكذلك في الأسماء الأكثر من الثلاثية وليس قبل الألف ياء، من ذا الأسماء الذي هي رباعية دائما ترسم ماذا؟ دائما ترسم ماذا؟ مطوية، إلا إذا كان قبل الألف ياء. لو كان قبل الألف ياء مثل محية، ما عدا الياء مجيء، الياء قبل الألف، قبل الألف، إذا جاء الياء قبل الألف محيا، على ماذا ترسم؟ عصر، ترسم عصر، وإلا الأصل أنها ماذا ترسم؟ مطوية، مطوية، مطوية، ترسم مطوية. ولم يستثنوا من الأسماء إلا ماذا؟ إلا يحيى، يحيى والأولى أنه ماذا؟ ويحيى، يحيى هذا سواء كانت فعل أو اسم ترسم بماذا؟ يحيى الذي هي فعل، لكن سمي بها، انتبه، هي الفعل، هي فعل ماذا؟ هي فعل، يحيى فعل سمي به، ما نعتبر التسمية، نعتبر الأصل أنها إيش؟ أنها فعل، أنها فعل سمي بها، فدخلت عليها الإسمية، الإسمية دخلت عليها طارئة، الإسمية دخلت عليها. طيب هذا هو، أو نقول يحيى اسم على وزن إيش؟ الفعل، اسم على وزن الفعل، ممكن، ممكن هذا. قال وكذلك في الأسماء، في الأسماء الأكثر من ثلاثة وليس قبل الألف ياء، مثال بشرى وبلوى وجدوى، كلها ترسم على ألف مطوية، يعني ألف ماذا يسميها المؤلف؟ مقصورة، يعني ليست ممدودة كالعصا. قال فإن كان قبل الألف ياء كتبت ألف الممدودة مثل دنيا وريا، ريا ومحيا وخطايا إلى آخره، عطايا إلى آخره. قال عدا أسماء الأعلام فإنها ترسم ألفا مقصورة مثل يحيى وثريا وريا، هذه الأعلام. أما ثريا وريا في خلاف، وأما يحيى فالأصل أنه ماذا؟ فعل نقل إلى التسمية، نقل إلى التسمية. إذن هذا انتبه له مثل هذا الأخ يكون نبيه، يحيى الأصل أنه فعل، ثم ماذا؟ يعني جاء على وزن إيش؟ الاسم أو نقل إلى التسمية. طيب هو ثريا وريا هذا على الخلاف فيها، فيها خلاف. قال ثانيا في الأفعال، طيب سيأتي أنه ماذا؟ لم يتعرض لها في الحروف، لكن نحن قد أتينا بإيش؟ قد أتينا بالحروف، وعليكم فيه دين. قال فإن كان، قال ثانيا في الأفعال تكتب ألفا ممدودة، ألفا ممدودة إذا كانت منقلبة عن واو، بماذا نعرف الفعل أن أصله واو؟ قال وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل، الفعل رده إليك، بدا بدوت، دنا دنوت، تلا تلوت، سما سموت، دعا دعوت، رجعها إلى نفسك. وتثنية الأسماء تكشفها وإن، أخذناها تكشفها وإن رددت إليك الفعل، صادفت من هلا، صادفت الأصل، ما هو أصل هذه الأفعال؟ ما هي الآن الأفعال يا إخوة؟ الذي هي ماذا؟ الثلاثية. أما الرباعية فترسم إيش؟ الأفعال الرباعية، نفس التقسيم في الأسماء، نفس التقسيم في الأسماء، الأفعال، الأفعال ثلاثية، ثلاثية أصلها واو ترسم عصا، أصلها ياء ترسم مطوية، أصلها هذه الأفعال. طيب إذا كانت رباعية فأكثر، رباعية فأكثر ماذا ترسم؟ ترسم ما إيش؟ مطوية، ما عدا الأفعال المنتهية بإيش؟ بيا، الأفعال المنتهية بيا ماذا تكتب؟ على شكل عصا، أفعال منتهية بيا، ما عدا فعل واحد، فعل واحد كتبوه بألف مطوية وقبل الألف يا، ما هو هذا الفعل؟ لله دركم، من يقول لي؟ يحيى، هذا الذي نقرأه من قبل، هذا هو يحيى، ما عدا الفعل يحيى ما هذا فعل يحيى؟ طيب الآن نقرأ. طيب أيضا مما يكشف الأصل المضارع. ايتب المضارع بدأ يبدو، دنا يدنو، تلا يتلو، سما يسمو، دعا يدعو. أريد إخوة كونوا في غاية القوة، يعني ما استطاع ينسب الفعل إلى نفسه يأتي بالمضارع، ما استطاع يأتي بالمضارع يأتي بالمصدر، يأتي بالمصدر تلاوة، سموا، دنوا، لآخره. قال الثاني وتكتب ألف المقصورة المطوية إذا كانت منقلبة عن ياء مثل أتى، أتى من أتيا، صراحة أتيت مأخوذة من الإتيان والفعل المضارع يأتي، وأبدأ أبدى أبديت، والمصدر ما هو بداية فيها ياء أصلها ياء. قال وأجلى أجليت، ويجلي، وأمضى أمضيت، ويمضي، وأصفى أصفيت، ويصي. طيب قال الثالث في اللغة أفعال، في اللغة أفعال هي قليلة حصرها وذكرها جميعا صاحب شرح العمية الأفعال، فتح الأقفال وحل الإشكال في شرح العمية الأفعال، ذكر هذه الأفعال الذي أصلها واو وأصلها ياء، لها أصلان. هذه نادرة من النوادر، هذه لا تجدها إلا في هذا الكتاب، فتح الأقفال وحل الإشكال في شرح العمية الأفعال. هذا كتاب من المراجع الذي لا ينبغي أن تخلو منه مكتبة طالب علم يدرس الأفعال والتصريف والإملاء، لابد يكون معنا هذا الكتاب بإذن الله. قال في اللغة أفعال أصلها واو أو ياء وياء في الوقت نفسه، يعني مترددة بين أصلين، هذا يصح كتابتها إيش على أي حال، هذه يصح كتابتها على أي حال. قال انتبه لا، قال في اللغة أفعال أصلها ألف، أصل ألفها واو وياء في الوقت نفسه، لذلك يصح كتابتها في الحالين، ألف الممدودة أو ألف المقصورة يعني مطوية، ألف ممدودة على شكل عصا، مثال نما نما ونما أصلها واء وياء، وحنى وحنى بالواو والياء، وغزى وعزى وعزى بالواو والياء. وأما غزى بالغين أصلها واو فقط، غزى يغزو، الغزو غزوة يغزو، هذه أصلها واو فقط منقلب عن واو تكتب على شكل ألف ممدودة، هذه غزة، لكن هذه عزة، عزة عزة بمعنى نسبة، ورثة ورثة، هذه رثة بمعنى تعلم، أو رثة بمعنى ذكر المآثر من الرثاء، ودحى ودحى يعني الدحو هو البسط. ما معنى دحى الأرض؟ بسطها. قال انتبه لمعرفة أصل الألف واو أو ياء، يعني هل هي واو أو هل هي ياء، سبع طرق. كم طرق لمعرفة الألف؟ هل أصلها واو أو أصلها ياء؟ كم طرق؟ سبع. لا ينبغي للطالب يكون ضعيف ما يقدر يخشى أصل الألف، بل ينبغي أن يكون قوي. هذه سبع قواعد. القاعدة الأولى معرفة مضارع الفعل مثل دنا يدنو وسمى يسمو وجزى يجزي. الثاني معرفة المصدر مثل نعى نعي وسمى سمون. الثالث تثنية الاسم، مثال، لأن التثنية خاصة بالأسماء، التثنية تعتبر علامة من علامة الاسم لأنه لا يثنى إلا اسم، التثنية هذه في الأسماء خاصة. تثنية الاسم مثل فتى فتيان، وعصى عصوان، ورحى رحيان، وقفى قفوان. قال الرابع زيادة التاء المتحركة. ما معنى تاء متحركة؟ يعني تاء الفاعل، سواء قلت يعني ماذا، دنوت، دنوت، دنوتي، التاء المتحركة تاء الفاعل. قال زيادة التاء المتحركة للفعل، ولذلك ماذا قال صاحب الشاطبية؟ وتثنية الأسماء تكشفها وإن أردت إليك الفعل صادفت من هلع. قال زيادة التاء المتحركة للفعل الماضي، مثال عفا عفوت، عفا عفوت، ودنا دنوت، وجزا جزيت، وأقلى أقليت. قال الخامس جمع الاسم جمع مؤنث سالم، مثال خطى، ماذا تقول فيها؟ خطوات، خطى خطوات. طيب السادس ارجاع الجمع الى مفرد، ارجاع الجمع الى مفرد. ذرى ما هو مفردها؟ ذروة. وربى ما هو مفردها؟ ربوة. بس انا نكشف الاصل. قال السابع اشتقاق صفة مؤنث، اشتقاق صفة مؤنثة للاسم، مثال العشاء، العشاء، ماذا تقول في يعني صفة للمؤنث؟ الرجل يكون نقول أعشى، والمرأة عشواء. إذن أصل ألف عشاء ما هو؟ الواو، عشواء، عشواء. وعمى، عمى، عمياء، ماذا أصله؟ الياء، أصل ألف ياء، عمى، عمى. إيه تبصر المؤنث؟ عمياء. إذن ألف عمى أصلها ياء. وعشاء تقول في صيغة المؤنث امرأة عشواء، ما هي أصل ألفها؟ واو. بشر. طيب إن شاء الله إلى هنا، وفي العصر نواصل، في العصر نواصل.